وأخرج مسلم رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم وهي الجرة، وعن الدباء وهي القرعة، وعن المزفت وهو المقير، وعن النقير وهي النخلة تنسح نسحا وتنقر نقرا، وأمر أن ينبذ في الأسقية. وفي رواية قال ابن جبير أشهد على ابن عمر وابن عباس أنهما شهدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير. وفي أخرى قال سألت ابن عمر عن نبيذ الجر قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر، فأتيت ابن عباس فقلت ألا تسمع ابن عمر؟ قال وما يقول؟ قلت قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر، قال صدق ابن عمر، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. قلت وأي شيء نبيذ الجر؟ قال كل شيء يصنع من المدر. قوله تنسح بنون ثم سين ثم حاء مهملتين هكذا هو في معظم النسخ، أي تقشر ثم تنقر فتصير نقيرا. والحنتمة الجرة، والأسقية جمع سقاء وهي ظروف الماء إذا كانت من جلد، والمدر الطين المستحجر. قالوا إنما نهى عن هذه الظروف لأنها تسرع الشدة فيها في النبيذ. وأخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والمزفة والنقير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له في سقاء، فإذا لم يجدوا سقاء نبذ له في تور من حجارة. التور إناء صغير يكون من الحجارة ويكون من النحاس. وأخرج مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت. ثم يقول أبو هريرة واجتنبوا الحناتم. وفي رواية نهى عن المزفت والحنتم والنقير. قيل لأبي هريرة ما الحنتم؟ قال الجرار الخضر. وفي أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير والمزادة المجبوبة، ولكن اشرب في سقائك وأوكه. الحنتم والحناتم جمع حنتمة وهي الجرة، والمزادة القربة المزيدة، والمجبوبة هي المقطوعة التي ليس لها عزلاء أي ثقب من أسفلها يتنفس منها، فالشراب قد يتغير فيها. وإنما أذن في السقاء لأنه جلد يتخلله الهواء فلا يسرع إليه التخمر كبقية الأوعية. وسيأتي نسخ هذا التخصيص وإباحة الشرب في أي وعاء ما لم يسكر. وأخرج البخاري رحمه الله عن أبي إسحاق الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر. قلت أنشرب في الأبيض؟ قال لا. وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الأوعية قالوا ليس كل الناس يجد، يعني سقاء، فأرخص لهم في الجر غير المزفت. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامع السنة، الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المكحم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد أبن إبراهيم السنيدي.